هل هناك وقت محدد بين الاذان والاقامه لكل صلاه؟ ما لا في وقت محدد الاذان والاقامه، ما في وقت محدد، لكن يتحرى الامام الوقت المناسب ربع ساعه ما يقارب ذلك حتى يتجمع الناس. الا في العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم الضوء اخر عليه الصلاه والسلام، والى المغرب كان يبادر بها صلى الله عليه وسلم، كان لا يبقى بعد الاذان الا قليل، صلى الصحابه ركعتين بعد الاذان ثم يقيم صلى الله عليه وسلم. اخبر الصحابه انه كان في المغرب لا يؤخر الاقامه ولا يبقى بعد الاذان الا مده قليله ثم يقيم بعدما يصلي الناس ركعتين بعد اذان المغرب. واما الظهر والعصر والفجر والعشاء فيتحرى الامام في ذلك الوقت المناسب الذي يجمع الناس ويفوق بهم، اذا اذن فهذا يتوضا ويكون عليه غسل فلا يعجل الا عشاء بزياده، فانه لا يعجل اذا راهم من اجتمعوا فتعنى حتى يجتمعوا، والا الظهر في شده الحر، في شده الحر في الظهر فالاولى الابراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاه فان شده الحر في حجن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.